من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد منها ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب

وَسَمِعَ يَوْمَ يُنَادِي

الجاريات يسرا تستعجلون Amen. Thank you.

فقربه قالوا كذلك بسم الله. قالوا فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.